كلا بل تحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة العاجلة، وتذرون الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة، وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة ناظرة ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة باسرة باسرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة فاقرة فاقرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق وقيل من راق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولا صلي ولا صلي، ولكن كذب وتولى وتولى وتولي، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتمطى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتمطى يتمطى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتمطى، أولى لك فأولى فأولى، أولى لك فأولى، أولي لك فغولي فأولي، ثم أولى لك فأولى فأولي، ثم أولى لك فأولي، ثم أولي لك فغولي فأولي، أيحسب الإنسان أن يترك سدى سدى سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني تمنى تمني تمني، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فسوى فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى، أنثى والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الموتى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الموت، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا،